كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 61، كن إيجابيا في المنزل أو في مكان العمل أو بين الأصدقاء لتكن دائما الشخص الذي يبعث التفاؤل، وستجد ذلك ينعكس عليك. إذا كنت تواجه تحديا، سواء تسلق جبل أو إنهاء مشروع في العمل، فما نوعية الأشخاص الذي تريد أن يكونوا حولك؟ أهم الأشخاص المتشائمون الذين يذكرونك باحتمالات الإخفاق؟ أم المتفائلون الذين يهيئون لك الأسباب التي تدعو إلى النجاح؟ فكر في الأشخاص الذين ترغب أن يكونوا حولك. فكر في الناس الذين يمثلون المرح إن كانوا قربك. ما الذي يجمع بينهم؟ هل هناك متشائم بينهم يتوقع بشكل دائم حدوث الأسوأ؟ لا، فنحن منجذبون نحو الناس الذين ينظرون إلى الحياة بتوقعات إيجابية. إن العيش في حياة قانعة هو واحد من التحديات في حياتنا، وأفضل ما نواجه به التحدي هو التفاؤل. واجه العلماء أوقاتا صعبة جدا في التنبؤ بسعادة الشخص بناء على الأحداث التي عاشها، وأفضل أداء للتنبؤ بالسعادة بديلا عن الأحداث السيئة أو الجيدة التي تحملها الإنسان في حياته هي المعتقدات والمقاربات التي يحتفظ بها الإنسان. السر 62، لابد أن تأتي النهاية، لكن بمقدورك أن تكون مستعدا. إن أحد مصادر القلق عندما نتقدم في العمر أنه لن يكون لدينا فرصة لعمل الأشياء التي أردنا أن نعملها دائما، أو إنهاء المشروع الذي بدأنا فيه منذ سنوات مضت، أو إصلاح الجدران التي تداعت نتيجة إهمالها. لا تنتظر حتى نهاية حياتك لمعرفة الذي تمنيت فعله. فكر في هذه الأشياء الآن وافعلها. يميل الطلاب في الغالب إلى المماطلة، فلو أسندت لهم ورقة عمل وحددت شهرين لعمل ذلك، فإن الكثيرين منهم سينتظرون حتى اليوم الأخير ليكثفوا دراستهم ويدونوا الملاحظات، ومن ثم ينتقلون إلى الكتابة. ولا يتم الاستمتاع بلحظة واحدة في هذه العملية، إنه جهد محموم مع اهتمام قليل بالجودة. فالطلاب الذين ينجزون أوراقهم بطريقة آنية ويتوقعون ما يجب عمله ويقومون بالعمل بطريقة منظمة لا يشعرون أبدا بخروج الأمور عن نطاق السيطرة، ويستطيعون الاستمتاع بذواتهم. إننا نعيش الحياة مثل ذلك الطالب الذي يكتب ورقة عمل وهو إما مماطل أو مخطط، فالمماطل لا يستطيع السيطرة على الأمور وتغدو كل سنة تمر مصدرا للإحباط، أما المخطط فإنه ينهي ما يلزم عمله ويعامل كل سنة تمر كعلامة للإنجاز. تفيد الأبحاث حول كبار السن أن أولئك الذين يشعرون بالراحة مع تقدمهم في السن لا يتجاهلون الأمور، ولكنهم يعدون أنفسهم لذلك. السر 63، إن كيفية رؤيتنا للحياة أهم من رؤيتنا واقع الحياة. ما شكل العالم وما حالته الآن؟ يمكن للعلماء والفلاسفة والملوك أن يقدموا حوارا لا نهاية له حول هذا السؤال، لكن ليس هناك تصنيف للعالم بعيدا عن التصنيف الذي تحدده أنت. أجرى العلماء دراسة أبرزوا فيها للناس مجموعة من ورق اللعب، وكان في كل ورقة من هذه الأوراق خطأ ما، شيء مختلف عما هو عادي. كانت ورقة الأربعة سباتي حمراء اللون، وكانت ورقة الخمسة ديناري ذات 6 مربعات. ثم طلب من الناس أن يقولوا ما الذي رأوه، فهل كان الناس مندهشين من رؤية هذه الأوراق المملوءة بالأغلاط؟ لم يكونوا مندهشين لأنهم لم يلاحظوا ذلك. وعندما طلب منهم وصف الأوراق التي ينظرون إليها، أجابوا أنهم كانوا ينظرون إلى الخمسة الديناري أو الأربعة السباتي، ولم يذكروا أن الورق كان يحوي على علامات مغلوطة. فلماذا حصل ذلك؟ لأن ما نراه ليس هو ما هو موجود فعلا، بل ما تبحث عنه توقعاتنا وافتراضاتنا. إن الأشخاص الذين عاشوا أحداثا حياتية متماثلة يمكن أن ينتهوا تقريبا بنظرات متناقضة للقناعة في الحياة. فمثلا قام الباحثون بمقارنة الناس الذين تمت ترقيتهم في وظائفهم، ووجدوا أنه في الوقت الذي يبتعش فيه بعض الناس بهذه المناسبة، يندب الآخرون حظهم على المسؤولية المضافة إليهم. فمضمونات الأحداث الحياتية هي مسألة وجهة نظر. السر الرابع والستون، لتكن الورقة والقلم في متناول يدك. غالبا ما يشعر الناس بالإحباط نتيجة عدم قدرتهم على تذكر فكرة جيدة خطرت ببالهم في الأسبوع الماضي، أو حلم مشوق حلموا به في الليلة الماضية. فالذين يحتفظون بدفاتر ملاحظات يشعرون أنهم يتحكمون بالأمور، ولا يفوتهم من الفكر إلا النظر اليسير. إيميلي كاتبة طموحة، وهي تدون الأشياء دائما على الورق، وحتى عندما لا تجد ورقا لتكتب عليه تسعى لإيجاد مغلفات أو أي شيء يمكن أن تستعمله، أو مناديل أو ورق مقوى لتدون ما يخطر على بالها من فكر. فهل تعمل ذلك لأنها تنسى بشكل خاص؟ لا، بل لأنها واقعية بدرجة كافية ونظامية لدرجة أنها تعرف أن الإنسان تصادفه عدة فكر في اليوم يصعب معها تذكرها جميعا أو معظمها. فالفكر الجيدة تحوم في عقولنا ويسهل أن تتطاير إلى خارج مخيلتنا، والكتاب الذين يقرون بذلك يحملون دفتر ملاحظات كي يدونوا أفضل خواطرهم على الورق. وليس معنى ذلك أن تكون كاتبا من أجل أن تصادفك هذه الخواطر الجيدة. احتفظ بدفتر الملاحظات والقلم في متناول يدك، وسيكون بمقدورك أن تحتفظ بهذه الفكرة العائمة في الوقت الذي تساهم فيه الأنشطة الهادفة في السعادة. تسبب الفكر والفرص الضائعة في الإحباط، والناس الذين يشعرون أن أفضل خواطرهم تفوتهم أقل قناعة بحياتهم بنسبة 37% عن غيرهم من الذين يحتفظون بما يخطر بأفكارهم. السر الخامس والستون، ساعد الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة بسيطة. إن تقديم المساعدة مربح، لذلك عليك أن تستغل الوقت للاهتمام بما يحيطك وتقدم المساعدة التي تستطيع أن تقدمها. ويمكن أن تكون هذه المساعدة ببساطة عادة إبقاء الباب مفتوحا للشخص الذي يأتي من بعدك، وهي إيماءة تدل على المودة التي تجعل شخصا آخر يشعر بشعور أفضل ويجعلك تشعر بالرضا عن نفسك. انتقلت ستاسي إلى الوسط الغربي من الشمال الشرقي للولاية، وسرعان ما لاحظت أن الناس في الوسط الغربي يتمتعون بعادة كونهم سائقين مهذبين. فلو كنت في مأزق للخروج من موقف سيارات مع وجود موكب سيارات طوله ميل أمامك على الطريق الرئيسي، فإن الناس قد تعودوا أن يقفوا ويفسحوا لك مجالا للخروج من الموقف. وكي تسير على نهجهم، فإن ستاسي اكتسبت عادة السماح للسيارات للخروج عندما يكون السير مزدحما. وأحبت ستاسي هذه الطريقة الودودة في الحياة، وسرعان ما تلقت مثالا مثيرا لقيمته. فبعد أن سمحت لإحدى السيارات بالمرور من أمامها، كان لابد لستاسي من أن تتخذ أقصى جانب الطريق بسبب ظهور صوت غريب في سيارتها. السائق الذي أعطته فرصة المرور رآها تتخذ جانب الطريق فتبعها وسألها إن كانت بحاجة إلى مساعدة. وبعد تفحص موجز تبين أن الوقود قد نفذ من سيارتها، فقام بتزويدها بوقود يكفي لتوصيلها إلى محطة الوقود، وأخبرها عن ظرف الناس في هذا الجزء من البلد. بعدئذ أعطته رقم هاتفها ليتزوجا بعد ذلك بسنة واحدة. تبين الدراسات أن القناعة والرضا بالحياة مما يزيد حبك للآخرين بنسبة 24%. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.